الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بخلقه أنه لم يتركهم سدى، ولكن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة من أمرهم، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. من رحمته سبحانه وتعالى ولطفه بعباده أنه أنزل إلينا القرآن، أنه تكلم بهذا القرآن وحفظه من التبديل والتغيير والتحريف. من رحمته سبحانه وتعالى بنا أن من على هذه الأمة بالقرآن وبالوحي وحفظه من التبديل. فمن شكر هذه النعمة أن نتمسك بالقرآن. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. لم يقل أمسكتم، ولكن قال تمسكتم، أي بذل الجهد للتمسك بالقرآن. وكأن هناك من يحاول أن ينزع منا القرآن، فنحن نجاهد لنتمسك به، كما قال ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الزخرف: فاستمسك بالذي أوحي إليك. كأن الله عز وجل يعلمنا أن هناك من يكره أن نتمسك بالقرآن ويجاهدنا لنبتعد عن كتاب الله عز وجل. فلابد أن نجاهد أنفسنا ونجاهد أهل الباطل ونتمسك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، نقرأه ونتدبره ونعمل به، بل لا يكن في صدرنا حرج منه. أنزل الله عز وجل إلينا القرآن لكي ننشره للعالم، نجاهد أنفسنا به. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لا لطائفة معينة ولكن للعالمين نذيرا. من سور القرآن التي اختصها الله عز وجل بتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وبالدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم سورة الضحى وسورة الشرح وسورة الكوثر. هناك سور نزلت لتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حينما يقع المشركون في نبينا صلى الله عليه وسلم يخص الله عز وجل سورا بالدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكأن وقوعهم في النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم لابد أن نتوقف عنده لندافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فكما أن الله عز وجل أنزل سورا خالصة للدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فكذلك لابد أن نتوقف للدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. من هذه السور سورة الضحى، هذه السورة العظيمة التي نزلت على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، أدخلت عليه السرور والفرحة. نزلت هذه السورة بعد فترة من فتور الوحي. الوحي نزل أول ما نزل بإقرأ، ثم حدث نوع من الفتور توقف، ثم نزلت سورة المدثر ونزل الوحي، وتتابع صور نزلت متتابعة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر الوحي بفترة، فترة أي فتور أي توقف، بفترة أخرى، انقطع الوحي لفترة معينة. في هذه الفترة التي انقطع الوحي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. انظر، غياب الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أدى إلى تعبه، أدى إلى مرضه، أدى إلى تألمه، فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. انظر تعداد الليالي التي لم يقم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعد الليالي التي نقوم فيها الليل. عدوا الليالي التي لم يقم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الليل. انقطاع الوحي أدى إلى تأثره صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه لما انقطع الوحي فلم يقم الليل فاشتكى وزاد ألمه. كلما ابتعد الإنسان عن القرآن، كلما ابتعد الإنسان عن القيام اشتكى وتألم، وتصرخ الروح أنها عطشانة، أنها تريد هذا الغذاء، أنها تريد أن تنهل من كلام الله. كيف يعيش الإنسان بعيدا عن كلام الله؟ ليلة أو ليلتين تألم النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نبتعد عن القرآن ونهجر كتاب الله سبحانه وتعالى ولا نقوم به الليل؟ كيف يطمئن قلب المؤمن وهو يعيش بعيدا عن كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. انتهز المشركون هذه الفرصة، وكأن أمارات التعب وعلامات التعب والتألم ظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم المشركون بذلك. يعني كان نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم له أثر ظاهري على الناس، كان ينزل عليه الوحي فيتغير فيغير صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يدارسه القرآن، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. يعني لما بيدارس القرآن بيحدث تغيير، إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أجود ما يكون في رمضان. أكثر فترة يجود فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجواد المطلق، يجود صلى الله عليه وسلم دائما، لكن كان أكثر فترات الجود في رمضان. ليه؟ لأنه كان بيتدارس القرآن مع جبريل. فالتغير بالقرآن ثم تغيير الناس بالقرآن. فلما انقطع الوحي الفترة لحكمة منه سبحانه وتعالى حتى يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوحي مرة أخرى، والإنسان يحتاج إلى فترات يعيد فيها ويكرر ما نزل عليه من الوحي، ويتدرب أن يكرر ويستعمل هذا الوحي والقرآن في حياته. الشاهد لما انقطع الوحي ظهرت الأمارات على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم المشركون فانتهزوا هذا الموقف وقالوا ودعه ربه وخلاه، قلاه أي كرهه وأغضبه، حشاه صلى الله عليه وسلم. المشركون انتهزوا الفصل، وكأن المشركين كانوا يؤمنون بنزول الوحي حتى يؤمنوا بانقطاعه. يعني المشركين انتهزوا فترة انقطاع الوحي لفترة معينة لحكمة من الله عز وجل وتربية منه لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهو رب العالمين يربي العالم ويربي أولياءه خاصة، ومن أخص أوليائه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمشركون انتهزوا الفرصة وأشاعوا وقالوا ودعه ربه وقلاه. تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتألم لذلك. تخيل أشد لحظات بتمر على الإنسان من ذاق مرارة البعد بعدما ذاق حلاوة القرب. أشد اللحظات تمر على الإنسان الذي يذوق مرارة البعد بعد أن ذاق حلاوة القرب. شوف الإنسان لما بيصلي القيام في رمضان ويقرأ القرآن ويبكي ويقوم الليل، تجد في شوال لو الإنسان انشغل بالعيد وبعد العيد ومشاغل ورجع مشاغل وابتعد عن القرآن تجده متألم، هو مش عارف يشتكي من ايه، هو في صدره فجوة، كانت مملوءة بالوحي، بالقرآن، بالدعاء، بالبكاء، بالتضرع، أصبح مكانها فجوة لا يسدها شيء، أصبح بداخله فاقة وفقر وجوع لا يسده شيء، لا يسده لهو ولا لعب ولا لغو ولا صحبة. الإنسان سمي إنسان لأنه يأنس، يحتاج إلى من يأنس به. ولما خلق الله عز وجل آدم في الجنة خلق له حواء، يعني الجنة بدون ما بيأنس إنسان لا تصبح جنة. ومن نعيم الجنة أن نكون على سرر المتقابلين، أسأل الله عز وجل لي ولكم الجنة. الإنسان أحيانا يقع في ظروف لا يستطيع أن يرتبط بها بأحد، هنا يأنس الإنسان بكلام ربه. الإنسان يحتاج، الإنسان ضعيف يحتاج إلى دعم خارجي. حينما يتلقى الإنسان كلام الله يصبر ويتصبر. الإنسان ممكن يمر مشكلة يسمع آية واحدة تصبره على ذلك. كان أحد الناس بيحكي كان في سجون إسرائيلي في الاحتلال الإسرائيلي فلسطين، أحد الفلسطين كان أسير ظل فترة طويلة، فبعد ما خرج بيحكي قصته وما رآه من قسوة وغلظة وتعذيب من اليهود. فالرجل بيسأله وكيف كنتم تصبرون على هذا؟ قال بقراءة القرآن، كنا نذكر الله ونقرأ القرآن فنتأسى بصبر أولي العزم من الرسل ونتأسى بصبر الأنبياء. لما المشركون قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله عز وجل كذلك، أي نزل القرآن مفرقا منجما كذلك لنثبت به فؤادك. تمر على النبي صلى الله عليه وسلم أوقات يحتاج فيها إلى تثبيت من القرآن من الله لنثبت به فؤادك، فنحن نحتاج إلى تثبيت من القرآن. فلما الإنسان يبتعد عن القرآن لا يثبت في الفتن، لا يستطيع أن يتحمل ألم الحياة ومرارة البعد عن كلام الله وأذى الناس وصعوبات الحياة والكبد الذي يعاني. يتصبر بالقرآن، يقرأ في القرآن عن الأنبياء الذين صبروا وجاهدوا وبذلوا، وعن رحمات الله التي تنزل تترى على العابدين، على المخلصين، على المجاهدين، فيصبر ويتصبر ويتأسى بهؤلاء. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فلما غاب الوحي فترة عن نفسه لم تألم، تألم خاصة أنه اشتاق إلى القرآن، اشتاق إلى الوحي. فنزل قول الله عز وجل يقسم، يقسم الله ليطمئن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركتك وما ودعتك، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الله، كلمة ما ودعك ربك يشتاق إليها المؤمن. يا الله، يا ريت نسمع الكلمة دي. تخيل ربنا بيقول لك لا تخافش أنا معاك، أنا مش سايبك. أحيانا بتمر عليك لحظات، ممكن ابتلاءات متتالية مثلا، مواقف غريبة ما انتش فاهمها بتحصل في حياتك، تبقى عايز تقول يا رب انت سبتني ولا ده ابتلاء؟ يا رب انا عملت غلط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من الطائف والدم ينزل منه صلى الله عليه وسلم ثم يقول لربه كما روي عنه ان لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، المهم بس أعرف يا رب أنت معايا ولا لا، أنت راضي عني ولا، ده اللي يهمني. أحيانا تمر على الإنسان لحظات يتمنى أن يسمع هذه الكلمة من ربنا يقول له أنا معاك، أنا راضي عنك، ده مجرد ابتلاء ليك، اصبر. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إلى نزول جبريل لما بيغيب عنه فترة فيقول الجبريل ما تغيبش عني، هل تزورون أكثر مما تزورون؟ فنزل قول الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك، أنا عبد له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. شوف الختام، وما كان ربك نسيا. اوعى تفتكر عشان في فتره بتعدي ابتلاءات او مشاكل ان ربنا نسيك، ابدا، ربنا معاك. فترات انقطاع الوحي اوعى تفتكر ان ربنا نسيك، ربنا معاك. وابراهيم عليه السلام يلقى في الهواء في النار، كان الله معه ولم يتركه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار، كان الله معه ولم يتركه. ويوسف عليه السلام في السجن، كان الله معه ولم يتركه. ويونس في بطن الحوت، كان الله معه ولم يتركه. وأيوب في البلاء، مهما طال عليك البلاء تذكر أن الله معك. وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما. طب أعمل إيه في الفترات الصعبة دي؟ فاعبده، استمر في العبادة. مش قادر، واصطبر لعبادته، جاهد نفسك. هل تعلم له سميا؟ يعني هل تعلم قيم معنى سميا، أي مساميا، أي مشابها؟ تعرف حد غير ربنا بيرحمك؟ تعرف حد غير ربنا بيرزقك؟ هل أحد من الناس يعطف عليك أو يرحمك أو يلطف بك مثل الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. إذن اصبر لعبادته. فأقسم الله، لم يقل الآية، السورة ما نزلتش ما ودعتك، لا، والضحى كما أني أخرج الضحى بعد الليل كذلك سوف يعود إليك الوحي بعد الانقطاع. والضحى والليل إذا سجى، سجى كلمة في اللغة معناها أن الليل بقى طويل وبطيء كأنه ما بيتحركش، الجسد المسجى المتغطي اللي ما بيتحركش، كأن الليل أصبح طويل لا يمر. تمر على الإنسان فترات ابتلاء يمر عليه الليل وكأنه سنة. شوف شعور انقطاع الوحي عليه السلام، إن الليل بيعدي عليه كأنه سنة، الليل كأنه ما بيخلص. أمال إحنا بنبعد عن القرآن وعادي، بنمارس حياتنا عادي إزاي؟ شوف الشعور. النبي صلى الله عليه وسلم إن ليلة أو ليلتين لم يقم، قال الله عز وجل والليل إذا سجى، أي طال وركد حتى كأنه لا يسير. فيقول الله عز وجل والضحى، أي أن نور القرآن الذي نزل لم يخفت أبدا. نور الشمس قد يخفت ولكن نور الوحي لن يخفت أبدا أبدا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، قد يسقط النجم وينطفئ لكن نور القرآن لن ينطفئ. ما ضل صاحبكم وما غوى، ونور نبينا صلى الله عليه وسلم لن ينطفئ صلى الله عليه وسلم. والضحى والليل إذا سجى. وقيل إن الضحى أقسم الله به لأن الضحى فترة النشاط والحيوية والعمل والبذل والجهد، والليل فترة الراحة. فكأن الإنسان محتاج أنه يجتهد ويبذل ويحتاج إلى الراحة، يحتاج إلى المراوحة بين هذا الوقت وهذا الوقت. وقيل أن الضحى فترة البذل لنصرة الدين، والليل فترة الخلوة مع الحبيب، مع الله سبحانه وتعالى، مع الودود سبحانه وتعالى. فأنت تحتاج إلى هذا الوقت وتحتاج إلى هذا الوقت. ولكل وقت طاعة، ولكل وقت عبودية. في البلاء في عبودية، في العافية في عبودية. كل وقت في حياتك له طاعة، كل وقت في النجاح طاعة، في البلاء طاعة، عند الرزق طاعة، وعند المنع طاعة. لا تتوقف عن الطاعة أبدا، إياك أنك تتحجج بالظروف. لذلك قال الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، أيا كانت الظروف، واصطبر لعبادته. أيا كانت الظروف جاهد نفسك إنك تبذل في أوقات الطاعة. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. من البشريات اللي قالها العلماء إن لما ربنا سبحانه وتعالى يخص الأنبياء بكرامة زي كلمة ما ودعك ربك وما قلى، أو واصطنعتك لنفسي لسيدنا موسى، أو هذه الأشياء، المؤمن له نصيب منها على قدر اتباعه، لكن لن ينال نفس حظ الأنبياء إلا أن يكون شيء خاص بالأنبياء زي الوحي مثلا. تاني، من بشريات ما قاله العلماء إن المؤمن له نصيب من هذه البشريات، يعني كلمة ما ودعك ربك وما قال، الكلمة الجميلة دي اللي لما نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن وسعد وفرح صلى الله عليه وسلم. انت ليك نصيب من الكلمة دي على قدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. جابوا الكلام ده منين؟ قال الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين، أي ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، يكفيهم الله أمورهم. إذن ربنا لما قال إن الله عز وجل يكفي المؤمنين أمورهم قال على قدر الاتباع، يا أيها النبي حسبك الله ومن إيه؟ ومن اتبعك، على قدر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ سليمان تيمية بيقول: الكفاية على قدر الاتباع والناقصة بالناقص. عايز ربنا يكفيك همومك ومشاكلك ويرتب لك حياتك ويدبر لك أمورك ويشرح لك صدرك، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الكفاية على قدر الاتباع، ربنا يكفيك همومك على قدر اتباعك مثلا، والناقصة بالناقص، هتنقص في الاتباع الكفاية هتقل والتوفيق هيقل. ما ودعك ربك وما قلى. الوداع انك ممكن تكون بتحب حد بس الظروف تضطر انك تسيبه، وقلى اي الكره، فنفى الله عز وجل انه ودعه وانه قلاه. قال: ما ودعك ربك، اي ما تركتك لحظة، كنت معك حتى في فترات انقطاع الوحي فانا معك. ما ودعك ربك، أنا ربك فكيف أتركك، أنا الذي أربيك فكيف أتركك. ما ودعك ربك وما إيه؟ وما قلى. العلماء التفسير بيقولوا كلمة جميلة أوي، بيقولوا ربنا ما قالش وما قلاك زي ما قال وما ودعك. قلى يعني كره، مرضاش ربنا سبحانه وتعالى، ما حطش كاف الخطاب بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم مع كلمة الكراهية، حتى لا تجتمع كلمة الكراهية مع ضمير النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كاف الخطاب. شوف الجمال في التعبير القرآني. فقال الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى. انت ممكن تفضل مع واحد بس كرهه، وممكن تسيبه بس بتحبه. ربنا بيقول له: انا لم اترك ولم اكرهك. سبحان الله، ما ودعك ربك وما قلى. طب هل معنى ان ربنا بيقول له انا ما سبتكش ان النعم هتتوقف ابدا، ولا الاخره خير لك من الاولى؟ قيل الاخره يعني الحياه الاخره، وقيل الاخره الحاله الاخره، يعني كل لحظه هتمر عليك هتكون افضل من اللي قبلها. يعني انت النهارده في مكه، المدينه هتبقى افضل من مكه، والدين هينتشر اكثر، ولا الآخرة خير لك من الأولى. كل يوم هيعدي عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما أنت مجتهد في الدعوة وفي القيام، طالما أنت مجتهد في فترات الضحى وفترات الليل، طالما أنت مستمر لعباداتي، كل فترة هتيجي عليك هتبقى أفضل، حالك هيبقى أفضل. عايز ترتقي في علاقتك بربنا، اجتهد في الطاعات. عايز يكون كل يوم بيعدي عليك أفضل من اللي قبله، اجتهد في الطاعات، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنال هذا الشرف. ولا الآخرة خير لك من الأولى. مش بس كده، ولا سوف، لم التأكيد والقسم، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر، لسه العطايا هتيجي. العطايا في إيه؟ العلماء بيقولوا ربنا لما قال ولا سوف يعطيك، أيديك إيه؟ هل هيعطيك الجنة؟ ولا هل هيعطيك النصر للأمة؟ ولا هل هيعطيك القرآن؟ ولا هل هيعطيك الشفاعة في الآخرة والمقام المحمود؟ هيعطيك إيه؟ ولا سوف يعطيك ربك، المفعول هنا ربنا يعطيك إيه؟ حرف ليه؟ عطايا الله لا تنتهي. وقال الله عز وجل لم يذكر ما هو العطاء، ولكن ذكر حد العطاء وهو الرضا. يعني ربنا بيقول له سأعطيك حتى ترضى. الله أكبر. سيدنا موسى قال: وعجلت إليك ربي لترضى. وقال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله. سيدنا موسى بيقول ربنا أنا هبذل لغاية لما ترضى يا رب، وربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم سوف أعطيك حتى ترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي فسوف ترضى عن عطاء الله. وكيف لا ترضى عن عطائه؟ وهو ناصرك وهو حسبك وهو وليك وهو ربك وهو كافيك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أيضا هنا إشارة أن ترضى بعطاء الله حتى لو بدا لك غير ذلك. فممكن أحيانا تستغرب، هو ليه ربنا بيعملني كده؟ الشيطان يجيب لك الوساوس دي، هو ليه الموقف ده حصل؟ دايما أنت أحيانا تقترح على ربنا، دايما عايز ليه يا رب، مع أن لو الأمور دايما اترتبت على مزاجك كانت الأمور باظت. قال الله عز وجل لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، علموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو يطيعكم يعني لو الشرع جه على مزاجنا كانت الدنيا خربت. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لأصابتكم العنة والمشقة. كذلك لو جاء القدر على مزاجنا كانت الدنيا خربت. لو الأمور مشيت على مزاجنا أنت دايما متهيالك أن ده الصح، أن الأفضل من ده يحصل، وأنت لا تدري الغيب ولا تعلم الحكمة ولا تعلم اللطف من عند الله سبحانه وتعالى. ارضى بعطاء الله لك، ارضى بقسمة الله لك، ابذل وجاهد وأطع الله عز وجل في كل الأوقات حتى في أوقات الابتلاءات. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، أي أن عطاء الله للعابدين، عطاء الله للمخلصين، عطاء الله للمجاهدين، عطاء الله للمتقين للمحسنين. ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذن ثلاث آيات بعد القسم، ثلاث عطايا من الله. الأولى ما ودعك ربك وما قال، الثانية وللآخرة خير لك من الأولى، الثالثة ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثلاث آيات، القلب المشتاق لما يسمع هذه الآيات يذوب إلى أن ينال جزء من الآية دي، نفسه أن ربنا يقول له جزء من الآية دي، جزء من العطاء دي. تريد هذه العطايا اجتهد، تريد هذه العطاءات من الله عز وجل اجتهد في الضحى واجتهد في الليل، اجتهد في الدعوة، اجتهد في القيام، اجتهد في نصرة دين الله، في اتباع رسولك صلى الله عليه وسلم. ولسوف يعطيك ربك فترضى، قسم من الله عز وجل أن عطايا الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم لن تتوقف ولن تنتهي عليه وعلى أمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يرضى ولم يرضى إلا حينما اطمأن على أمته، لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل يا جبريل انزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم واسأله ما يبكيك وهو أعلم سبحانه وتعالى. فنزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يبكي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسأله لماذا تبكي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبكي خوفا على أمته، خوفا علينا. فعاد جبريل إلى الله عز وجل وأخبره، فقال الله عز وجل جبريل انزل إليه وأخبره أننا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، سنرضيك. أنا وسلم لم يرضى إلا حينما اطمأن على أمته. النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان النعي بتاع قرب وفاته حينما اطمأن على أمته. سورة التي نعت النبي صلى الله عليه وسلم سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. كده النبي صلى الله عليه وسلم اطمن. انت لما ولله المثل الاعلى، لما اب يصرف على ابنه وخايف على ابنه، فاول ما ابنه ينجح ويتجوز ويخلف يقول له يا ابني انا ما عدتش عايز حاجه من الدنيا، انا ما عدتش عايز حاجه من الدنيا، انا خلاص كده موت وانا مطمن. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع قول الله ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم على امته. لما طمأنه الله عز وجل عليهم في الدنيا وفي يوم القيامة بالشفاعة وفي الآخرة، لما اطمأنه في حوضه صلى الله عليه وسلم اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله سبحانه ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي حتى ترضى على أمتك، من بشريات الخير التي سوف تأتي الأمة. نسأل الله عز وجل أن نكون من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أحيانا الإنسان لما يبتليه الله عز وجل ببلاء، أيا كان الابتلاء في الأهل، في الولد، في المال، في الصحة. لما بيطول البلاء فترة الإنسان بيعيش في أسر هذه اللحظة ويظن أن هذا البلاء لن ينتهي، يظن أن البلاء ده سيطول وينسى الماضي ويغفل عن المستقبل. في هذه اللحظات يحتاج الإنسان أن يتذكر نعم الله عز وجل الماضية. محتاج تفتكر إزاي ربنا لطف بيك وانت لسه نطفة وجنين، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، الذي لطف بك وأنت في بطن أمك وأنت لا تملك أي سبب وأنت لم تبذل أي طاعة بعد، يلطف بك وأنت قوي ويلطف بك وأنت مطيع. في هذه اللحظات يحتاج الإنسان أن يتذكر النعم الماضية. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما فتر عليه الوحي، فقال له: ألم يجدك يتيما فآوى. تذكر النعم الماضية حتى تستبشر بالنعم المستقبلية. تذكر النعم الماضية، افتكر لطف ربنا بيك في المواقف اللي فاتت، افتكر ربنا عمل لك ايه. ألم يجدك يتيما فآوى. ليس لأحد منا على النبي صلى الله عليه وسلم، مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه بعد ذلك وهو صغير، ثم مات جده، ثم ذهب إلى بيت عمه، ثم مات عمه. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمه فتموت، يحب جده فيموت، يدافع عنه عمه فيموت، يحب زوجته خديجة فتموت، يحب مكة فيخرج منها، الله عز وجل يتولاه. لذلك قال الله عز وجل: ألم يجدك يتيما، لم يقل ألم يجدك يتيما فأطعمك أو ألم يجدك يتيما فأغنيتك، قال ألم يجدك يتيما فآوى. لفظ المأوى، المأوى مكان الطمأنينة، حينما تأوي إلى شيء تطمئن. فيخبر الله عز وجل بالرغم من كونك يتيما آواك الله وأعطاك الله وحفظك الله سبحانه وتعالى، ولو حتى بدون أسباب تولى الله رعايتك، فلا تنشغل بالخلق وانشغل بالله. انت احيانا تيجي تحسبها بالأسباب وانت في مشكلة تقول طب هتتحل ازاي، توجه الى الله وثق في الله وتذكر ان الله عز وجل يرزقك، يرزقك من حيث لا تحتسب، تعرفش هتجيلك منين، ما تعرفش. ارضى بقسمة الله عز وجل لك، بقسمة الله لك، وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأنت على يقين. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ضالا عن الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم علم إن اللي بيعمله المشركين ده غلط، ما يفعله المشركون خطأ من عبادة الأصنام، وما يفعله اليهود والنصارى في وقته خطأ، وأن دينهم أصابتهم لوثة الشرك والتحريف. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماوات ويختلي بالغار، ثم يريد كيف يعبد الله عز وجل على مراده، يريد أن يبحث، يريد أن يصل، أيقن أن هذا الوضع خاطئ، لكنه يريد أن يصل إلى مراد الله الحق على الطريقة التفصيلية التي يعبد بها الله. أثقل شيء على صدر الإنسان إن يبقى نفسه يوصل لربنا ومش عارف. لحظات البحث عن الحق، لما تيجي تحكي، لما تيجي تسمع واحد بيحكي قصة إسلامه وشوف اللحظات اللي مر بيها من معاناة حتى يصل إلى الإسلام الدين الحق، هذه اللحظات ثقيلة جدا على النفوس. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كشفت عنك هذا الغم ووجدك ضالا فهدى، أنزلت عليك الوحي، كلمتك. سبحان الله. لذلك قيل من معاني قول الله عز وجل في السورة التي تليها، من معاني قول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الوزر الحمل الثقيل، قيل من معانيها أي بينا لك كيف تعبد الله. تخيل حمل تقيل انك نفسك تعرف مراد ربنا، نفسك توصل، هتموت عشان توصل. ده شعور الانسان اللي نفسه يرضي ربنا، واول لما بيعرف مراد ربنا بيطمئن. اخيرا عرفت ربنا بيحب ايه، اخيرا. لذلك الايه التي ينتظرها المحبون، قل ان كنتم تحبون الله، ايوه اعمل ايه؟ اللي بيحب ربنا اول لما يسمع الايه دي، ايوه انا بحب ربنا، قول لي اعمل ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله نعمل ايه؟ فاتبعوه، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني اخيرا عرفت ربنا بيحب ايه؟ بيحب ان انا اتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيحب ربنا يتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا: وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى. القضيه مش فقر الماده، وان كان الله عز وجل اغناه بعد ذلك، فجمع الله لنبينا مقام الفقير الصابر والغني الشاكر. جمع الله لنبينا صلى الله عليه وسلم بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلى الله عليه وسلم. من الأنبياء من صبر على المرض والبلاء والفقر، ومنهم من شكر على الملك وعلى الغنى. فجمع الله لنبينا صلى الله عليه وسلم بين الفقير الصابر والغني الشاكر. وأيضا وجدك عائلا فأغنى، بصحبة الأنصار وبصحبة الصديق. من معاني ان ربنا يمن عليك ان يرزقك الصحبة الصالحة، ان ربنا يرزقك حد تصحبه في طريقك الى الله عز وجل. وقيل ان ده من معنى قول الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى. ان آواك الى الانصار، الى المدينة، الى صحبة تساعدك لنصرة الدين، دين الله سبحانه وتعالى. بعد ما ربنا قال له تذكر النعم الماضية، اشكر هذه النعم. قال له ثلاث نعم: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. فربنا قال له قصادها ثلاث حاجات: فأما اليتيم فلا تقهر. زي ما وجدك يتيما فآوى، لابد أن تشكر النعمة. زي ما ربنا بيدي لك فلوس، تدي للناس فلوس. زي ما ربنا اداك صحة، يبقى تساعد الناس بصحتك. زي ما ربنا اداك علم، يبقى تعلم الناس. إلا ربنا اداهولك تزكي منه. ألم يجدك يتيما فآوى، فربنا قال له فأما اليتيم فلا تقهر. لأن كلمة آوى دي بتاعت ربنا، فأنت دورك لا تقهر اليتيم. أما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. قالوا دي قصاد قول الله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى. هما ثلاثة قصاد ثلاثة. الآية في النص: ووجدك ضالا فهدى، أي فعلمك القرآن. لذلك العلماء قالوا: وأما السائل فلا تنهر، أي طالب العلم، مش بس سائل المال. طبعا سائل المال أعطيه لا تنهره، لكن أيضا طالب العلم اللي عايز يتعلم لا تنهره والطف به. ذلك لما كان يجي وفد للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم لهم ويهش ويبش ويقول لهم: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. ببشره: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل، أو لما يقولك كلهم سلام عليكم، ده انتوا داخلين لافضل مكان، سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمه. او لما يجي حد الطريق دي لازم تبشره بالرحمه وبالسلام. واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل، قل لهم سلام عليكم، انتوا داخلين طريق كله رحمات، طريق الالتزام بالدين كله رحمات، سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمه، حتى لو عملت سوء يغفره الله عز وجل لكم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الأخرانية: وجدك عائلا فأغنى. زي ما ربنا اداك نعم، تحدث بهذه النعمة. وأعظم نعمة على النبي صلى الله عليه وسلم التي بشره الله عز وجل بها في هذه السورة أنها لن تنقطع إلى أن يموت، نعمة القرآن. إذا أعظم نعمة يتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم وينشرها نعمة القرآن. أعظم نعمة عليك نعمة القرآن، وأكبر نعمة لازم تتحدث بها مع الناس نعمة القرآن. ولا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله القرآن يتلوه أناء الليل وأطراف النهار ويقوم به، ورجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. يعني لما تحب تشوف واحد وتقلده، الحسد هنا بمعنى الغبطة، مش في المال، في إنفاق المال. مش مجرد القرآن في تلاوته والقيام به والعمل به. يعني أي حاجة في الدنيا تانية ما تستاهلش. أما بنعمة ربك فحدث، تحدث بنعم الله عليك، لكن لمن يحبونك لا تكثر من الشكوى، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لا تكثر من الشكوى للخلق، لن ينفعوك بشيء. تلاقي واحد غرقان في نعم ربنا وعنده تعب بسيط، يكثر من تكرار هذا المرض، ولو عد نعم الصحة التي فيها لما توقف عن الكلام. لدايما نفتكر المشاكل وننسى نعم ذلك. في تفسير قوله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود، قال الحسن البصري: يعد المصائب وينسى النعم. قاعد بيعد على ربنا، تعاملت في موقف كذا يوم كذا، يعد المصائب وينسى النعم. إذا أحبتي في الله، هذه السورة نريد أن نقرأها وأن نتعلمها ونعلمها لأهلنا ولأولادنا ولجيراننا، ونقرأ ونكثر من هذه السورة، نتعلم ولو آية من كتاب الله عز وجل. كان نبينا صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، فمن اتباعها أن نكون ولو سورة تمشي على الأرض، ولو آية. وتعلم آية من كتاب الله خير من الدنيا وما فيها، تعلم آية من كتاب الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها. وكما قال كثير من السلف: من آتاه الله القرآن فظن أن أحدا من الخلق أعظم نعمة من أعظم نعمة منه فقد حقر نعمة الله عليه. إذا ربنا يديله القرآن ويفتكر أن في حد في العالم أفضل منه فقد حقر نعمة الله عز وجل عليه. نعمة القرآن نعمة عظيمة، تألم النبي صلى الله عليه وسلم لانقطاعها فترة بسيطة، فما بالنا لا نتألم لابتعادنا عن القرآن. نزول الوحي ما كانش باختيار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما غاب عنه الوحي وليس باختياره تألم، فما بالنا نختار البعد عن القرآن. القرآن معنا بجوارنا، نحن الذين نختار البعد عن القرآن. وتألم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر لم يكن باختياره، فما بالنا لا نتألم لأمر باختيارنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخصصه. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لمن اهتدى. اللهم قيض لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل بلادنا آمنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.